تزوجت من فتاة كان عمرها إذاك 16 عاما، وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب، وكانت جاهلة في كل أمور الدين، ولا تصلي عن جهل، ولم يعلمها أحد الصلاة، ولا تعرف عنها أي شيء. هذا الأمر كان قبل الزواج، وعندما تزوجتها بدأت في إخبارها بشأن الدين والصلاة، فواظبت عليها ولله الحمد، وواظبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. سؤالي: هل عقد القران صحيح أم علي أن أجدد هذا العقد؟ أحسن الله إليكم. إن شاء الله أن العقد صحيح ولا حرج عليك، وما يقوله بعض أهل العلم من وجوب التجديد يحتاج إلى مستند صريح نص في مثل هذه المسألة. لا شك أن من عرف وجوب الصلاة ولم يصلي كافر، لكن من لم يعرف ويقول عن نفسه أنه مسلم وهو لا يعرف أن من كان في هذه السن يصلي لا يحكم بكفره إلا بعد تعليمه وبيان الحق له. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.